قال سبحانه: يسألونك أي محمد ماذا ينفقون، أي ما الذي ينفقونه من أصناف أموالهم. فالأموال أنواع، يعني هناك العقار، هناك النقود، هناك الطعام. الجواب قال: قل ما أنفقتم من خير، أي خير تنفقونه من أي صنف من أصناف المال، فأنتم مأجورون عليه. طيب ولي